أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فقد تحصل أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية كما قال به المشاؤون، أي أن الوجود موجود بذاته والماهية موجودة به. انتهينا في البحث السابق من إقامة البرهان والدليل على أن الوجود هو المتحقق في الخارج دون الماهية، وبعبارة أخرى أن ما هو في الخارج إنما هو مصداق بالذات لمفهوم الوجود، لا أنه مصداق بالذات لمفهوم الإنسان. مثلا الإخوة لابد أن يعلموا، نحن عندما نقول ماهية مرادنا مصادق الماهية، ليس مرادنا الماهية بما هي ماهية. الماهية ميم أليخايات ليس مرادنا، مرادنا مصادق الماهية التي هي الإنسان، البقر، الغنم، السماء، الأرض. بالقبيل عندما تقول أنت الإنسان كاتب، هذه الكتابة للإنسان ولأفراد الإنسان، من الواضح أن الكتابة ليست للإنسان وإنما هي لأفراد الإنسان. نحن عندما نعبر هنا ما هي، ليس مرادنا هذه المفهوم، هذا المفهوم ميم أليف خايات، وإنما مرادنا ما يصدق عليه ما هي، يعني إنسان، السماء، الأرض، الملك، البحر، الماء، ونحو ذلك من الأمور. إذن هنا السيد العلامة عندما يقول ما هي اعتبارية، يعني ما يصدق عليه أنه ما هي اعتبارية، لا أنه الميم أليف هايات. هذه النقطة تكون في ذهنه. اتضح من البحث السابق أن ما هو المصداق بالذات، إنما أن الخارج إنما هو مصداق بالذات لمفهوم الموجود والوجود، لا لمفهوم الإنسان. عندما تقول الإنسان موجود، الخارج إنما هو مصداق بالذات لمفهوم الوجود لا لمفهوم الإنسان. وعلى هذا الأساس، إذا كانت الخارجية هي للوجود لا للإنسان ولا لأي ماهية أخرى، إذن لتكون الماهية اعتبارية. معنى اعتبارية يعني أنه لا وجود لها في الخارج. إذن هنا على هذا الأساس، يعني بناء على أصالة الوجود واعتبارية أي ماهية من الماهيات، قولنا الإنسان موجود هذا الحمل حقيقي أم مجازي؟ بعد قولنا الإنسان موجود هذا الحمل حمل حقيقي أم مجازي؟ قطعا سيكون ماذا؟ حملا مجازيا، لأن الإنسان ليس بموجود في الخارج، لأن الإنسان ما هي؟ فالمفروض أنها ماذا؟ اعتبارية. فليه؟ حتى النقطة ما هي مو موجودة في الخارج. إذا عندما تقولون الإنسان موجود هذا بعد إنما ينسجم مع مبنى ماذا؟ أصالة الماهية. يعني إذا كان للماهية تحقق في الخارج أنت تنسب إليها التحقق. مراد من موجود يعني له تحقق متحقق. الإنسان موجود يعني الإنسان متحقق. وقع الإنسان متحقق في الخارج والإنسان اعتباري، وبناء على أصالة الوجود الوجود متحقق، لا ماذا؟ لا الماهية متحققة. بل نحن أثبتنا بالبرهان أن الوجود أصيل والماهية ماذا؟ يعني كالإنسان اعتبارية. إذن قولنا الوجود موجود يكون ماذا؟ الحمل حقيقي، ولكن الإنسان موجود الحمل مجاز. هذه النقطة الإخوة يقفون عندها كثيرا، أن هذه الاستعمالات الكثيرة عندما تقول الإنسان موجود الشجر موجود هذا كله مبني على أصالة الماهية. أما إذا أردنا أن نبني على أصالة الوجود وأن الوجود هو عين التحقق والخارجية، أن الوجود هو عين التحقق والخارجية، إذا وجود الإنسان موجود لا أن الإنسان موجود، لأن الإنسان ماهية، والمفروض أن الماهية ماذا؟ اعتبارية. فإذا قلت الإنسان موجود يعني ماذا؟ الماهية أصيلة، لأن الموجود بمعنى التحقق يعني متحققة، يعني له عينية وتحقق خارجي. فقد ثبت في الدليل أن الماهية ماذا؟ ليس لها تحقق خارجي. إذا الحمل الصحيح في الفلسفة أن تقول وجود الإنسان موجود يعني متحققون، لا الإنسان موجود يعني ماهيته متحققة، هذا هو الحمل حقيقة. أما إذا قلت الإنسان موجود فهذا الحمل حمل حقيقي أو غير حقيقي؟ قطعا سيكون حملا غير حقيقي، يعني حملا مجازي. كيف يصح هذا الحمل؟ لماذا يصح هذا الحمل؟ منشأ صحة هذا الحمل من أين؟ قلنا أن الحمل هنا ليس حملا حقيقيا وإنما الحمل مجازي، وهذا الحمل صحيح ولا ليس بصحيح؟ نعم صحيح. وجه الصحة ماذا؟ يقولون وجه الصحة لأنه في الخارج الوجود متحد ماذا؟ مع الماهية، والعاقل في بعض الأحيان يعطي أو يسري حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر فتقول الإنسان موجود. إذا قولك الإنسان موجود هذا حمل مرة مجازي، ولكن هنا لابد أن تعلموا أن المجاز له اصطلاحان. المجاز في اللغة وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والمجاز في الفلسفة وهو اسناد شيء الى غير ما هو له. فلهذا يقولون ان المجاز اللفظي في الكلمة وان المجاز العقلي في الاسناد. لكي يتضح المطلب جيدا اضرب لكم مثال. لو كان هناك انسان جالس في السفينة والسفينة تتحرك، او جالس في مركبة والمركبة تتحرك، هنا هل يصح أن نقول أن زيد متحرك أو لا يصح؟ يصح صحيح، لكن الواقع عنه زيد متحرك أم السيارة متحركة؟ لعل زيد لا أنت السيارة. فإذا الصحيح أن تقول السيارة التي يركبها زيد متحركة لأنه زيد المتحرك، لكن لماذا أنت تنسب الحركة إلى زيد؟ تنسبها إليه باعتبار أنك تسري حكم أحد المتحدين الى المتحد الاخر. وحيث ان وجود زيد ووجود السيارة الان في حركتهما واحدة طائرة، تنسب الحركة التي هي حقيقة للسيارة تنسبها الى من؟ الى زيد الجالس في السيارة. في الماهية والوجود ايضا كذلك، حيث ان الماهية متحدة مع الوجود خارجا فالوجود موجود حقيقة، لكن حيث ان الماهية متحدة مع الوجود ايضا في الخارج فتقول ماذا؟ فتقول الماهية موجودة ولكن ماذا؟ مجازا، بالمجاز العقلي. وهذا معنى قول المثلث عندما قال تنسب اليها الواقعية بالعرض. فالماهية اذا نسب اليها الوجود نسبت اليها الواقعية، هذه النسبة ماذا؟ نسبة بالعرض، مراد من العرض يعني واسطة في العروض، والمراد من الواسطة في العروض يعني الواسطة في الحمل. الوجود يحمل عليه موجود باحتياج الى واسطة، ولكن اذا اردنا ان نحمل الوجود على الماهية نحتاج الى ماذا؟ الى واسطة. الواسطة ماذا؟ وجوده. هذا قولك الوجود موجود يعني وجود الانسان موجود، هذا الحمل حقيقي، ولكن قولك الانسان موجود هذا الحمل ماذا؟ حمل غير حقيقي، حمل مجازي. لماذا حمل مجازي؟ باعتبار ان الماهية لا تحقق لها في الخالق، فكيف تنسب إليها التحقق؟ تقول الإنسان موجود، الإنسان ما هي أم لا؟ نعم، كيف راح تنسب إليها التحقق؟ وقد أنت أثبتت، لقد أثبتت أن الماهية اعتبارية لا تحقق لها في الخارج. ومن هنا ذكر السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أول الكتاب، نحن عندما نقول الإنسان موجود هذا ماذا؟ من عكس الحمل، وإلا بناء على أطالة الوجود، الوجود إنسان لا الإنسان موجود. هذا الوجود فيه خصوصية، من هذه الخصوصية تنتزع ماذا؟ مفهوم الإنسانية. هذا الوجود فيه خصوصية، من هذه الخصوصية تنتزع ماذا؟ السمائية، الأرض، البقر، الماء، البحر ونحو ذلك. فإذا هذه التعينات عارضة على الماهي، على الوجود، أم الوجود عارض عليها؟ الوجود عارض على الماهية، أم الماهية عارضة على الوجود؟ أنت بناء على أطالة الوجود، بعد إحنا المتحقق في الخارج هو ماذا؟ الوجود. ولكن هذا الوجود حيث انه ليس وجود غير متناهي، بل وجود ماذا؟ محدود. هذه المحدودية تكون منشأ لان ينشئ الذهن قالبا لفظيا يسميه الماهية. فالماهيات ماذا؟ التفت جيدا، الماهيات ماذا؟ قوالب الوجودات الخارجية. كيف انه انت تعطي شيء قد قالب شرطيب معين قطار معين، هذه الامور تسمى ماذا؟ ماهيات. لماذا؟ لأن المفروض أن هذه الوجودات متناهية لها حدود، وهذا معنى قول الفلاسفة أن الماهية تنتزع من حد الوجود. هذا يترتب عليه أمر مهم جدا في الإلهيات، وهو أن ما لا ماهية له، ما لا حد له ماذا؟ لا ماهية له. إذ يترتب عليه مطلب مهم اللي فقط روايات اهل البيت كانت تشير اليه، وهو ان الله لا يعرف بالكون. لماذا؟ لان معرفتك انت بالاشياء من خلال ماذا؟ من خلال حدودها وماهياتها، وما لا ماهية له اذا لا يمكن معرفته بالكون. اذا هنا قضية ان الله لا يعرف بالكون يكون امرا برهانيا، لانه ادعاء في آية او رواية، لأن الإنسان إنما يعرف الأشياء من خلال حدودها، ومن خلال بتعبير الفلسفي من خلال ماهياتها، وما لا ماهية له إذا لا يمكن أن يكون معروفا بهذه المعرفة التي هي للممكنات. إذا الوجود موجود، ولكن إحنا الوجود المطلق في الواقع فقط عندنا، في الباقي الموجودات ماذا عندنا؟ وجود الإنسان عندنا، وجود السماء عندنا، وجود البحر عندنا، وجود الارض عندنا، لا يوجد عندنا الوجود بما هو وجود الا في الواجب سبحانه وتعالى. هناك بعد لا توجد اضافه، لا نقول وجود شيء، هنا وجود ماهيته هي المتحققه، وجود الماهيات له العينيه، مو الماهيات لها العينيه. واضح هذا المطلب؟ اذا من هنا تتضح المسامحة في عبارة السيد العلامة عندما قال وإنما تتأصل بعرض الوجود، تبين أن الماهية ماذا؟ لا تأصل لها ولو تأصلا عرضيا، لأنه إذا قلنا أن الماهية متأصلة ولو بالعرض يعني لها قد وجود، ولكن وجود ماذا؟ وجود بعيد، مع أن الماهية ماذا؟ لا وجود لها. دليل؟ بل هي صحفة لا تقول الإنسان ليس بموجود، بل أقول الإنسان ما هي لا مو ما هي. مجازا أنا مجازا لا منطق، لكن الإنسان أنت تقبلين أطالة الوجود وتعتبرون أطالة الوجود، تتقبلين تقبلين أطالة الوجود، لا أنا بقول تقبلون أطالة الوجود، لا ما تقبلون. جيد، ما هي جيد لنا انت ما هي لوجود، ما هي موجود لنا موجود، يعني متحقق له تحقق وليس له تحقق، كذا يمكن تلبها حقيقة المفترض، يعني بناء على اطالة الوجود، الاضطراب هو اضطراب اعتباري. هو ياخذ كلام حد مجاز ملام يعني الجلسيه هي حقيقه ولا نحملها مجازا ما كو معنى يعني انت تستطيع ان تقول بانه الانسان لم تتاكد حقيقه لكن الانسان اتقول مجازا في اشكال ما في اشكال احنا نقول الانسان ليس بموجود حقيقه ولكنه موجود ماذا مجازا بالمجاز الحقيقي ما المقصود بهذا لا تنافي بينه لانه من وحده الحمل للمحمول واحد يكون احنا لا واحد منهم حقيقي واحد منهم ماذا مجاز يعني نحمل يقول الانسان موجود اذا نظرت الى هذه القضيه الانسان موجود مع قولنا الانسان ليس بموجود هذان متناقضان اقول نعم متناقضان اذا اتحدا حقيقه يعني ماذا يعني الانسان موجود حقيقه والانسان ليس بموجود حقيقه متناقضان اما قولنا الانسان ليس بموجود حقيقه موجود مجازا فلا تناقض فلهذا تعبيره وان لم تتاصل بعد لا تاصل للماهيه مطلقا نعم كان الانسب ان يعبر هكذا وانما تنسب اليها الواقعيه والتحقق بعرض الوجود مو انها تتاصل على الارض الوجود لان الماهيه لا تتاصل مطلقا لماذا لان الماهيه بناء على ما تقدم اذا ثبت اطاله احدهما يكون الاخر ماذا اعتباري ونحن بينا معنى الاطاله والاعتبار معنى الاطاله يعني ما له تحقق والاعتبار ماذا ما ليس له تحقق فلا معنى ان تقول ما ليس له تحقق ولكن يتحقق بالعرض ان تاصل يعني اصيله ولكنه اصيله بالعرض مع انه غير معقول وعلى المطلب اذا العباره هنا لابد ان تكون ماذا وانما ينسب اليها التحقق يعني الوجود بعرض الوجود لانه بنفسها يعني مجازا فلهذا ذكرنا بالامس ان هذه العباره لعل فيها مسامحه والمراد ان الوجود متحقق ولكن الماهيه اعتباريه وانت تنسب اليها الوجود اقول نعم انسبه الى الماهيه الوجود ولكنه مجازا عقليا لتراويه حكم احد المتحدين الى المتحد الاخر واضح هذا المطلب ربنا عندما نقول الوجود موجود ماذا مرادنا ما هو مرادنا من الموجود الاخوه يلتفتون الى هذا المطلب نحن عندما نقول الوجود موجود ليس من قبيل عندما نقول الجسم ابيض لا نريد ان نقول ان الوجود له صفة هي الموجودية نريد نقول ان الوجود هو التحقق وكيف نعبر عن هذا نقول الوجود موجود يعني ماذا يعني الوجود هو التحقق الخارجي لما هي التحقق الخارجي واضح المطلب اذا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا هو الذي ذهب اليه المشاؤون هذه النسبة فيها مقدار من التأمل إن شاء الله في آخر البحث في آخر بحث أطالة الوجود سنشير إلى تأريخ المسألة وسيتضح أن هذه المسألة لم تكن مطروحة لا في كلمات المشائين ولا في كلمات الإشراقيين وهذه النسبة غير تامة أن المشائين قالوا كذا إشراقيين قالوا كذا مرتبط بتأريخ المسألة سيأتي بحثه بعد ذلك شيخ الإشراق السهروردي ذهب أو نسب إليه القول بأطالة الماهية من المتصلبين في القول بأطالة الماهية هو شيخ الإشراق السهروردي شيخ الإشراق السهروردي طبعا المقتول دون الأربعين شيخ الإشراق السهروردي صاحب هذه المدرسة العظيمة في الإشراق عمره 37 سنة كان فقط هذه الكتب الكثيرة أيضا التي هي منقولة عن شيخ الإشراق هذه كتبها كلها ما دون 30 وما دون هذا العمر الذي قتل فيه كتابه وهو كتاب حكمة الإشراق الذي هو أهم كتبه يعبر عنه صدر المتألهين بأن هذا الكتاب قرة عين أو عيون أهل المعارف هذا الكتاب هو يدعي صاحب الكتاب أن هذا الكتاب أعطيه أفيض عليه من الرسول في ليلة واحدة ولكن فقط تأخر في كتابة الكتاب 3 أشهر وإلا هذه المعارف أعطيت إليه من فوق على أي الأحوال شيخ الإشراق السهروردي من القائلين بأطالة الماهية واستدل على إبطال القول بأطالة الوجود قال أنه لا يمكن أن نلتزم بأصالة الوجود. لماذا؟ قالوا لأنه أسس قاعدة، هذه القاعدة مفادها هذا، أنه كلما لزم من وجود شيء، من تحقق شيء في الخارج تكرره لا إلى نهاية، فلا بد أن يكون ماذا؟ اعتباريا. القاعدة الكبرى، كل ما لزم من تحققه في الخارج تكرره لا إلى نهاية، فلا بد أن لا يكون متحققا في الخارج، لا بد أن يكون ماذا؟ اعتباريا، يعني لا تحقق له في الخارج. هذه القاعدة الفلسفية التي أسسها هو طبقها على الوجود. قال أنتم ماذا تقولون؟ الوجود هو المتحقق في الخارج؟ يقول نعم. يقول نعم بناء على هذا الوجود موجود؟ نعم. يقول أنت لا تلتزم أن الوجود معدوم، لا الوجود موجود. يقول إذا كان الوجود موجودا فلننقل الكلام إلى هذا الموجود الذي هو المحمول، هذا الوجود أيضا موجود أو لا؟ هو أنه موجود أيضا. إذن هذا الوجود الذي تعبر عنه موجود في المحمول أيضا له ماذا؟ وجود. هذا الوجود الثالث أيضا موجود أو لا؟ أيضا موجود. فيلزم التسلسل لا إلى نهاية، يعني الوجود الواحد من الإنسان يلزم أن يكون وجودات غير متناهية، والتالي باطل. إذن فالمقدم مثله وهو أن يكون الوجود موجودا، إذن الوجود معدوم في الخارج. فإذا صار معدوما في الخارج فالماهية ماذا تكون؟ فالوجود يكون اعتباريا والماهية تكون أقيلا. واضح هذا الاستدلال؟ الاستدلال يقول كلما لزم من تحققه في الخارج تكرره لا إلى نهاية فهو اعتباري. هاي الكبرى. الصغرى، والوجود إذا كان موجودا يلزم أن يتكرر لا إلى نهاية، إذا فهو اعتباري، فثبتت أصالة الوجود، أصالة الماهية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذه الشبهة، ولعلها من أقوى الشبهات على القول بأصالة الوجود، يقول نحن، التفتوا جيدا للمطلب، نحن لو كنا نقول أن الوجود موجود يعني هو بمعنى أن الجسم أبيضون، إشكالكم واحد. لماذا؟ لأن الوجود يكون معروض وله ماذا؟ عارض هو الموجود. هذا العارض أيضا يتحلل إلى ماذا؟ إلى وجود وله وجود ويتسلسل. ولكن الوجود ليس موجودا، وجود الإنسان ليس موجودا بوجود عارض على وجوده، بل وجود الإنسان موجود بنفس تحققه فقط، بنفس ذاته. بل إيه؟ لا مولا الحمل الأول مولانا، بل إيه؟ الحمل الأول مولانا في الماهيات، والأحكام المرتبطة بالماهية لا تأتي في الوجود مطلقا، إن شاء الله سيأتي بحثه بعد ذلك أن أحكام الماهيات لا علاقة لها بأحكام الوجود. هذا اللي تفضلوا حمل أول حمل شائع كله مرتبط بالماهيات، بيانه سيأتي. أنا أقول شيخ أنا أنتم تفضلتم حمل أول، أقول مو حمل أول، بيانها إن شاء الله يأتي بعد ذلك، نبين أن الحمل الأول أين والحمل الشائع أين. لأن الحمل مولانا تعريف، والتعريف لا يكون إلا للماهية وبالماهية، ومن هنا قلنا أن الوجود لا تعريف له لأنه ليس بماهية، فإذا لم يكن له تعريف فعد لا معنى لأن نقول حمل أولي وحمل شائع. هنا عندما نقول الوجود موجود إذا كان من قبيل الجسم أبيض، الإشكال واحد. ولكن نحن عندما نقول الوجود موجود لا نقول أنه من قبيل الجسم أبيض. التفتوا إلى المطلب جيدا لأنه إشكال عويص، لا مثل على هذه الشبهة أصالة الوجود يبقى فيها إشكال. فأنتم تقولون هذا ليس مثل ذلك، فذاك السيف وهذا سيف. في قولك الجسم أبيض أنت ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أن الجسم في ذاته لا أبيض، ولا ليس بأبيض. متى يكون أبيض؟ بعروض البياض عليه. إذا أنت إذا نظرت إلى المعروض في قولنا الجسم في نفسه فيه هذه الصفة ولا توجد فيه هذه الصفة؟ لا توجد فيه هذه الصفة. متى يتصف بأنه توجد فيه هذه الصفة؟ إذا عرض عليه العارض. قولك الوجود موجود هم بهذا الشكل، يعني الوجود قبل أن يعرض عليه الموجود يعني هو لا لا لا تحقق له في الخارج. يعني مثل الجسم الذي في نفسه لا يملك البياض وبعرض البياض عليه يكون أبيض هكذا، أم أن الوجود ماذا؟ هو عين التحقق. الوجود ما هو؟ هو عين التحقق. هذا عين التحقق تريد أن تعبر عنه، تعبر عنه بماذا؟ بأنه موجود. وهذا معنى قول المصنف أن الوجود موجود بنفس ذاته لا بوجود زائد عارض عليه. وإشكال شيخ الإشراق متى يأتي؟ إذا كان الوجود موجود بوجود زائد عارض على ذاته فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذن القاعدة تامة، وهي أنه كلما لزم من تحققه في الخارج تكرره إلى لا لا نهاية. ما لا نهاية ماذا؟ اعتبارية، ولكن تحقق الوجود في الخارج لا يلزم تكرره لا إلى نهاية. فالصغرى غير تامة، كبرى تامة، لأن قولك الوجود موجود كأنك تريد أن تقول ماذا؟ هو عين التحقق. كأنك تريد أن تقول أن الوجود هو المتحقق لا أن الماهية هي المتحققة. هذا بخلاف قولك الجسم أبيض، فإن قولك الجسم أبيض يعني الجسم في ذاته لا يملك البياض. متى يكون أبيض؟ إذا عرض البياض عليه. والوجود ليس كذلك، الوجود هو عين التحقق لا أنه في ذاته لا يملك الوجود، فإذا عرضت الموجودية عليه يكون ماذا؟ متصفا بالوجود. فلهذا إشكال شيخ الإشراق غير وارد على أصالة الوجود، وقاعدته وإن كانت الكبرى فيها تامة إلا أن الصغرى محل تأمل. إلا أن شيخ الإشراق يرجع ويقول، أو التابعين لشيخ الإشراق يقولون كأنكم نسيتم أن المشتق مركب. أنتم تقولون ماذا؟ الوجود موجود والموجود مشتق أم جامد؟ مشتق. طب ماذا درستم في علم الأصول؟ أن المشتق مركب أم بسيط؟ مركب. ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق. إذا الموجود لابد أن يكون ماذا؟ ذات ثبت له الوجود فيلزم التسلسل. واضح هذا المطلب؟ إذا المتسلسل يرجع مرة أخرى ويقول الوجود موجود، الوجود مشتق والمشتق مركب من ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق. إذا كان الأمر كذلك فيرجع الإشكال من جديد، وهو أن الموجود يعني مركب من ذات ثبت له الوجود. نأتي إلى هذا الوجود أيضا موجود يعني من ذات ثبت له الوجود، ويلزم التسلسل لا إلى نهاية. السيد العلامة رحمة الله تعالى على في مقام الجواب يذكر جوابين، ولكن قبل الدخول في الجواب لا بد أن نشير ولو بنحو إجمال إلى مسألة المشتق لأنها مرتبطة ببحثنا، وهي أن مسألة المشتق أنه مركب أو بسيط لعل تأريخ المسألة بدأ من سيد مير الجرجاني المنطقي والأديب المعروف. بلي الجرجاني هو أول من طرح هذه المسألة، وهي أن المشتق مركب أو بسيط، وبعده انتقل إلى علم الأصول وصار هذا البحث المفصل في المشتق، وتعرض له صاحب الكفاية وفي الأصوليين تقريبا. منشأ الإشكال أنه بسيط أو مركب من هنا يبدأ في باب التعريف. عندنا قاعدة، هل يمكن تعريف الشيء بكلمة واحدة أو لا يمكن؟ يعني هل يمكن أن تقول الإنسان تعريفه ناطق أو لا يخص ذلك؟ قالوا في التعريف، التعريف هو التجزية والتحليل، والتجزية لا أقل لابد ماذا؟ مركبة من جزئين، وإلا إذا كلمة واحدة لا يوجد تجزئة وتحليل. إذا لا بد أنه في التحليل ماذا في التعريف لا بد ماذا أن يكون المعرف كلمتين كما زاد على ذلك. أما بالكلمة الواحدة لا يمكن التعريف. من هنا وقع عندهم إشكال، الإنسان هل يمكن تعريفه بأنه ناطق أو لا يمكن؟ فوجدوا أنه يمكن تعريفه بأنه ناطق. من هنا اضطروا أن يقولوا أن هذه الكلمة وإن كانت بحسب اللغة واحدة ولكنها بحسب التحليل المنطقي ماذا؟ مركبة من ذات ثبت له النطق. إذن هما كلمتان بالتحليل المنطقي وإن كان بحساب اللغة هي كلمة واحدة. هذا منشأ الإشكال بدأ من هنا. من هنا إذ وقع البحث بين الأصوليين وبين المناطق أن المشتق هل يكون مركبا أو لا يكون. الآن نحن لا ندخل في بحث أن المشتق يكون مركب أو يكون بثير، وإن كان المختار عند المحققين أن المشتق بثير غير مركب. لا فرق بين النطق والناطق، كما أن النطق بثير الناطق أيضا بثير، والفرق بينهما فقط باللا بشرط والبشرط لا، يعني الفرق بينهما بالاعتبار، أحدهما قابل للحمل والآخر غير قابل للحمل، فرقهما فقط هذا. نطق غير قابل للحمل إلا مع عناية، ناطق قابل للحمل، وهذا معنى أن الناطق لا بشرط والنطق بشرط لا. هذا بحث موكول إلى مكان آخر. السيد العلامة رحمة الله تعالى على يقول أولا نحن نستطيع أن نقول بأن الناطق أو الموجود مشتق، ولكنه من قال لكم أن المشتق لا بد أن يكون مركبا؟ بل يمكن أن ندعي أنه بثير ونقيم الدليل على ذلك. وثانيا الجواب الثاني، نحن بحثنا ليس بحثا لغويا لنرى أن اللغة المشتق تقول بثير أو تقول أن المشتق ماذا مركب. نحن بحثنا في الفلسفة عن الواقعيات، حتى هذه الواقعيات إن كانت هناك ألفاظ لغوية تساعدنا على بيانها سنبينها بتلك الألفاظ، وإن لم تكن هناك ألفاظ لابد أن نضيف ألفاظ جديدة قرائن جديدة لنبين مرادنا. نحن عندما نقول الوجود موجود ليس مرادنا من قبيل الجسم أبيض، حتى كلمة موجود لا تساعدنا على ذلك. الآن نحن نشرح لكم المراد. مرادنا من موجود مو معناه الاشتقاق، يعني ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق. على صحة ما تقولون أن المشتق ماذا مركب من ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق، مرادنا من موجود يعني تحقق، نريد أن نقول الوجود له التحقق، هو المتحقق والخارجي للماهية هي المتحققة والخارجي. هذا التعبير ما عندنا في اللغة العربية يساعدنا. بحثنا ليس هو بحث لغوي حتى نرى أن مبدأ أن المشتق بسيط أو مركب، هذا هو الجواب الثاني. ويوجد جواب ثالث، حتى لو سلمنا معكم أن المشتق هو ماذا؟ هو مركب من ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق، ولكن من أين من قال لكم أنه لابد أن يوجد هناك اختلاف بين الذات ومبدأ الاشتقاق؟ من قال لكم دائما لابد أن يكون الذات شيء وما يحمل عليه مبدأ الاشتقاق ماذا؟ شيء آخر. بعض الأحيان هكذا ولكنه بعض الأحيان ليس كذلك. نضرب لكم مثال، أنت تقول أن الجسم أبيض، أبيض يعني ماذا؟ يعني جسم ثبت له البياض. حتى لو افترضنا أن البياض لم يكن عرضا وإنما كان جوهرا ويستطيع أن يوجد في الخارج بنفس ذاته، هل يصح لكم أن تقولون أن البياض أبيض أو لا يصح؟ ها؟ يصح، لأنه إذا كان الجسم بالبياض أبيض، نفس البياض ليس بأبيض، الأبيضية له بالأولوية العقلية، مع أنه هنا أكو فرق بين الذات ومبدأ الاشتقاق، لا يوجد فرق، لا يوجد فرق، البياض أبيض، فالذات ومبدأ الاشتقاق شيء واحد. فلهذا نحن عندما نقول الوجود موجود يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل أن البياض أبيض. البياض أبيض معناه أن البياض من قبيل الجسم، لا يوجد فيه البياض، ولكن عندما يعرضه البياض يكون أبيضا أو بذاته أبيض، أي منهما؟ معناه أن البياض أبيض، معناه أن البياض أبيض بذاته لا بعروض البياض عليه، كما في قولنا الجسم أبيض، فإن الجسم أبيض أبيض بعروض البياض عليه، ولكن البياض أبيض أبيض بنفس ذاته لا بعروض بياض ماذا عليه. كذلك في المقام الوجود موجود بنفس ذاته لا بعروض وجود عليه، فلا يلزم التكرر لا إلى نهاية. قال فقد تحصل أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية كما قال به المشاؤون، أي أن الوجود موجود بذاته يعني متحقق بذاته، والماهية إذا كانت موجودة فموجودة ماذا به، أي بعرض الوجود، وبذلك يندفع ما أورد. هذه الجملة هي جواب هذا الاندفاع، ولكن سيوضح هذا الاندفاع. وبذلك يندفع ما أورد، والمورد هو شيخ الإشراق، على أصالة الوجود من أن الوجود بيان ما أورد، من أن الوجود لو كان حاصلا في الأعيان، يعني كان متحققا في الأعيان، لو كان حاصلا في الأعيان إذا كان موجودا، لأن الحصول هو الوجود، كان موجودا لأن الحصول هو الوجود. إذا فننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى هذا الموجود الذي هو المحمول، نقول هو شيء ثبت له الوجود فيتسلسل، هو الوجود، فللوجود وجود، وننقل الكلام إليه وهلم جرا فيتسلسل. مراد من التسلسل هنا مو التسلسل في العلل والمعلولات، مراد من التسلسل يعني أن الوجود الواحد بالوجدان يكون ماذا؟ وجودات غير متناهية. وجه الاندفاع أن الوجود موجود، ولكن لا كقولنا الجسم موجود الجسم أبيض، أن الوجود موجود لكن بذاته لا بوجود زائد على ذاته، كما أن البياض شيء زائد على الجسم، بل هو من قبيل البياض أبيض، فإن الأبيضية ليست عرضا زائدا على البياض، بل هي عينه ذلك الأبيض، أي أن الوجود عين الموجودية يعني عين التحقق. نحن نريد أن نقول الوجود متحقق، عبرنا عنه ماذا؟ الوجود موجود، ونريد أن نقول الوجود موجود بوجود زائد، أي أن الوجود عين الموجودية بخلاف الماهية، فإنها ماذا إذا كانت موجودة مو موجودة بذاتها، موجودة ماذا؟ بعرض الوجود، بخلاف الماهية التي حيثية ذاتها غير حيثية وجودها. أما الوجود فإن حيثية ذاته هو حيثية موجوديته. وأما دعوى أن الموجود في عرف اللغة إنما يطلق، أن الموجود في عرف اللغة إنما يطلق على ما له ذات معروفة للوجود، لأن المشتق ما هو؟ ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق، يعني ذات ثبت له الوجود فيلزم التسلسل. ولازمه أن الوجود إذا قلتم أنه ليس موجودا بوجود زائد، إذا لابد أن تقول ليس بموجود، فيكون الوجود أمرا اعتباريا. ولازم هذا أن المشتق مركب، ولازمه أن الوجود غير موجود، هذا هو الإشكال. السيد العلامة يشير إلى الجواب، يقول فهي على تقدير صحتها، إشارة إلى الجواب الأول، يعني من قال لكم أن المشتق مركب؟ حتى لو سلمنا تنزلنا معكم، الإخوة اللي قرأوا الكفاية تذكرون أن صاحب الكفاية اختار هناك أن المشتق بثيق غير مركب. قال فهي على تقدير صحتها أمر راجع إلى الوضع اللغوي، أو راجع إلى ماذا؟ إلى غلبة الاستعمال. هكذا افترض أن الوضع لم يضع المشتق مركبا، ولكنه بحسب الاستعمالات الغالبة ماذا؟ المشتق يكون مركب. والحقائق التي هو موضع البحث الفلسفي، والحقائق لا تتبع استعمال الألفاظ، أن اللفظ أن المشتق مركب أو ليس مركب لا تتبع استعمال الألفاظ. وللوجود إلى هنا انتهت الجملة، وللوجود كما تقدم، يعني عندما أخذنا النتيجة الأولى من المقدمات من النتائج التي ذكرناها في المقدمة، وللوجود كما تقدم حقيقة عينية نفسها ثابتة لنفسها. ثم الآن يستشهد بكلمة لبهمنيار الذي هو أفضل تلامذة الشيخ الرئيس. قال بهمنيار بالتحصيل وبالجملة: فالوجود حقيقته أنه في الأعيان. حقيقة الوجود أنه ماذا؟ أنه في الخارج. وهذا معناه أنه لا يمكن أن يأتي إلى الذهن. حقيقة الوجود لا يمكن أن تأتي إلى الذهن. إذا جاء شيء إلى الذهن فهو المفهوم، ومن هنا لابد أن يأتي بحث. يقول هناك بحث أن هذا المفهوم من أين جاءنا بعد أن عرفنا أن الحقيقة هي ماذا؟ في الخارج. هذا إن شاء الله سيد العلامة هو في بحوث العقل والعاقل والمعقول سيشير أن هذا المفهوم من أين جاء إلى الذهن. قال: فالوجود حقيقته أنه في الأعيان لا غير، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته وهو عين الخارجية والتحقق. انتهى كلام بهمنيار في التحصيل صفحة 286، مو 81 كما في الكتب، 286. ويندفع أيضا إشكال آخر، التفتوا لهذا الإشكال لأنه إن لم أقل أدق من الأول فمو أقل من الأول، وإن لم أقل أخطر من الأول فمو أقل خطورة من الأول. يقول المستشكل: بناء على هذا أنتم تقولون أن الوجود موجود بذاته. هذا مدعى، هذا مدعاكم بعض، أن الوجود موجود بذاته لا بوجود زائد على ذاته. هذا بعد الذي وصلتم إليه في دفع إشكال شيخ الإشراف، أن الوجود موجود بذاته لا بوجود زائد على ذاته. استمعوا إلى هذا البرهان: لو كان الوجود موجودا بذاته، وهذا معنى الأصالة، يعني لو كان الوجود أصيلا، لو كان الوجود موجودا بذاته امتنع سلب ذاته عن ذاته. لماذا؟ لاستعالة شيء سلب الشيء عن نفسه. آية صغرى: وكل من امتنع سلب الوجود عن ذاته فهو ماذا؟ فهو واجب الوجود. النتيجة ماذا؟ لو كان الوجود موجودا بذاته كان ماذا؟ كان واجبا بالذات. فالوجود الوجودات الإمكانية كلها تكون ماذا؟ وجودات واجبية. هذا برهان، وهذا البرهان برهان أو قياس اقتراني شرطي مؤلف من متصلتين. الآن هاي النتيجة التي أخذناها نجعلها مقدمة في برهان آخر، في برهان استثنائي آخر مو اقتراني. نقول النتيجة ماذا التي أخذتمها؟ لو كان الوجود موجودا بذاته، بين قوسين يعني كان أصيلا، لو كان الوجود موجودا موجودا بذاته كان واجبا بالذات. هذه النتيجة اللي أخذناها من الكلاس الأول. نقول: لكن الوجود استثنائي، لكن الوجود على إطلاقه ليس بواجب. لماذا؟ لما نرى من الوجودات الإمكانية. إذا ماذا؟ إذا لا يمكن أن يكون الوجود موجودا بذاته كما هو المدعى. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال يرد على ماذا؟ يرد على الجواب الذي ذكره السيد العلامة. السيد العلامة كيف تخلص من إشكال شيخ الإسراء؟ قال أن الوجود موجود بذاته. المستشكل يرجع يقول: من قياس مركب نثبت لكم أن الوجود لا يمكن أن يكون موجودا بذاته. قال: ويندفع أيضا. هذا الإشكال الآن جوابه لعله بعد ما نصل وقت لا يسع. ويندفع أيضا ما أشكل عليه. طبعا سيد العلامة ما يبين هذه القياسات، وإنما هو مشير إلى هذين القياسين. طبعا هذا الإشكال مبين بصورتين، الصورة المعقدة له هذا الذي ذكرناه. طبعا صدر المتألهين هو يذكر هذا الإشكال في كتاب المشاعر المشعر الرابع بهذه الصيغة التي تذكر في النهاية، ويذكره في الأسفار ولكن بصيغة مبسطة وساذجة. إذا صار وقت احنا غدا إن شاء الله نذكر ذيك الصيغة المبسطة في الأسفار. ويندفع أيضا ما أشكل عليه بأن كون الوجود موجودا بذاته يستتبع ماذا؟ يستتبع كون الوجودات الإنسانية واجبة بالذات. هذا ماذا؟ نتيجة القياس الأول الذي هو الاقتراني الشرطي المؤلف من متصلتين. ها؟ ثم وحيث أنه بالاستثناء أثبتنا أنه وهذا الوجودات ليست كلها واجبة بل بعضها إمكانية، إذا لا يمكن أن يكون الوجود موجودا بذاته، يعني لا يمكن أن يكون أصيلا. لماذا أن الوجودات الإمكانية تكون واجبة؟ قال لأن كون الوجود موجودا بذاته يمتنع يستلزم امتناع سلبه عن ذاته، إذ الشيء لا يسلب عن نفسه. ولا نعني بالواجب بالذات إلا ما يمتنع عدمه ماذا؟ لذاته. ثم هذه النتيجة نجعلها ماذا؟ مقدم ذلك القياس الاستثنائي الاتصالي، ونثبت لكم أن الوجود لا يمكن أن يكون واجبا، لا يمكن أن يكون موجودا بذاته، يعني لا يمكن أن يكون أصيلا. أصل الجواب ما هو؟ إن شاء الله سيأتي، يعني نحن إن شاء الله غدا سنناقش كبرى القياس الأول، يعني وكلما امتنع نبينه إن شاء الله غد. فقط يبقى فد مطلب قليل هنا أريد أن أشير إلى في آخر المطلب. إذا تذكرون بالأمس نحن قلنا أن برهان صدر المتألهين رحمة الله تعالى على هذا البرهان الذي أقمنا على أصالة الوجود كان يبني على كم مقدمة؟ أولا أصل الواقعية، أن الوجود مشترك معنوي، أن الوجود زائد ماذا؟ على الماهية. إذا أصالة الوجود يا مسألة يمكن أن تكون لا أقل تكون المسألة الثالثة، لأن أصل الواقعية مو مسألة فلسفية. أما أن الوجود مشترك معنوي أو زائد على الماهية فهما مسألتان فلسفيتان. إذا أصالة الوجود لا يمكن أن تكون هي المسألة الأولى في الفلسفة الإسلامية، إذا أرادت أن تكون فهي المسألة الثالثة. وهذا ما يذكره أيضا صاحب التعليق، يقول على هذا يتضح أنه لا يمكن إثبات أصالة الوجود إلا بعد الانتهاء من الاشتراك المعنوي وزيادة الوجود على الماهية. الله سبحانه وتعالى إذا وفقنا سنبين لكم أنه لا يمكن أن تكون مسألة أصالة الوجود أول مسألة في الفلسفة بعد الانتهاء من أصل إثبات الواقعية. إذن ما يقوله صاحب التعليق من أنه لا بد أن ننتهي، لا يشترط أن ننتهي من ذلك، بل يمكن أن نقيم البرهان على إثبات أصالة الوجود حتى لو لم ننتهي من تلك المسألتين. والحمد لله.